تلك حدود الله فلا ايه تعتدوها. وتلك حدود الله فلا يعني اذا امرت امرا ما تتعداش هذا الامر، ايدي الملكية. واذا نهيت نهيا، انا ما بقولكش ما تشربش الخمر، ده انا بقولك ما تقربهاش، يبقى ما تروحش عن امر. ولذلك احنا قلنا لما جينا في الاكل من الشجرة، هو قال ما تاكلوش من الشجرة ولا لا تقرب هذه الشجرة. اسمه حد عدم المضارة هنا، ما تقربش منها لانها يمكن تخيلك، ما توجدش في مجلس الخمر يمكن تدور برأسك ويقعد يجي تغريك. يبقى اذا في الاوامر يقول ايه تلك حدود الله فلا ايه فلا تعتدوا اذن الملكية. وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا ايه، لان لكل ملك حما، وان حما الله محارمه، ومن حام حول الحما يوشك ان يواقعه. يقول اتجنبها ابعد شوي، مفهوم اظن فهم الدين. تلك حدود الله فلا ايه فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ونيجي الايه ايه تلك حدود الله يا وتلك حدود الله بينها لقوم ايه يعلمون. تلك حدود الله لم يقول ولا لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. بيقول لما تكون معتكف في المسجد واهلك جاي يكلموك في موضوع مهم، اوعى تباشرها وانت معتكف في المسجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الايه، نهى عن المباشره برضو، وما تخليش المسائل تصل الى قريب من المباشرة. يعني تقول لها ايه انت لابسه النهارده ايه وتقعد ايه مش ابعد عندي ربنا. ولذلك قال تلك بعدني ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المسائل، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ابعد شويه. يعني اتفهمت المساله؟ اتفهمت المساله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. الله، تلك حدود الله كان يكفي ان يقول ومن يطع الله، مش كده؟ لما قال ايه ورسوله، بين ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع حدودا من عنده لما حل وان يضع حدودا لما حرم، فهذا كانه تفويض من الله لرسوله في انه مشرع. فلا تقل في كل شيء اريد الحكم من القران. ما هو في ناس كتير يجي لما يعيش الحكم في القرآن يقول ايه، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول الرسول الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله، لانه واخد تفويض. ما دام واخد تفويض قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى مفوض ولا مش مفوض؟ وانا قلت زمان للذين يقولون مثل هذا الكلام انهم حين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يريدون بذلك ان يشككوا ايه في سنة رسول الله. خلاص كلهم يقولوا هذا الكلام، هم اللي قالوه بيننا وبينكم كذا، دي دليل على صدق رسول الله فيما يقول. لانهم لو لم يقولوا لقلنا يا رسول الله لقد قلت ان يوشك رجل يتكئ على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ولم يقل احد الى الان هذا الكلام. اذا قولهم الحمقى دليل على صدق الرسول فيما اكبر ولا لا قال. لو ما كانوش قالوا كنا نقول ايه، يا سيدنا رسول الله ما حدش اتكلم ولا حد قال ولا امل. ومع ذلك يعلمون هذا ويخلصهم الحق ولا ينطقهم الا بهذا، لنستدل من قول خصوم النبي على صدق كلام النبي. ومن يطع الله وايه، خد بالك من ورسوله، يدخله جنات. اللي يطع ده في الدنيا وقت التكليف، مش كده ولا لا؟ يدخله جنات دي انت. طب ادخال الجنه ده يبقى منهج الدين ولا الجزاء على الدين؟ جزاء، يبقى الاخره ما هيش منهج الدين، انما موضوع الدين ايه، الاخره ولا الدنيا؟ موضوع الدين الدنيا، واللي ينجح ندخله الجنة في الأخرة. إذا الأخرة ما هيش موضوع الدين، تبقى موضوع الدين هو إيه؟ الدنيا. تبقى لما تيجي تحب تعزل بقى الدنيا عن الدين، نقول لك لم تجعل للدين موضوعها، لم تجعل للدين موضوعا. اوعى تقول لموضوع الاخر، اقول لك لا، الاخره جزاء. وهل الامتحان موضوع المناهج ولا المناهج بقى طول السلام بعراق؟ انما الامتحان ده موضوع اخر. يبقى اذا الدنيا هي موضوع من؟ هي موضوع الدين، والاخره جزاء على لمن نجح او لمن رتب في الموضوع. اذا فالاخره ليست موضوع الدين، فاياكم ان تقولوا الدنيا وايه ودين. نقول له لا، مفيش دنيا ودين، دنيا وايه واخره، دنيا وايه، والدين لهما، الدنيا مزرعه ها والاخره محصده. خلاص مفهوم الكلام ده؟ عشان ترد بقى على كل ايه كله، هتقول لي ده ايه، مش عايز تعمل للدين، ده موضوع خالص. طيب، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري، يدخله جنات، ولا هيبقى له جنة واحدة ولا جنتين ولا ايه الحكاية، ولا جنات ولا هي من دي دلالتها الواحد؟ قال لك ايه، لا ده النحويين قالوا ان من تدل على الواحد وتدل على المسنة وتدل على مين؟ على الجماعة. جاء من لقيته أمس، يعني جاء الذي لقيته إيه؟ تبقى من دلت على إيه هناك؟ جاء من لقيتهما أمس، جاء من لقيتهم أمس. يبقى إذا من كلها دي صالحة لمين؟ للمسنة وللمسنة وللجمع. خلاص، فما بنتكلمش عن مفرد هنا، زي ما قلنا في اول الفتحه اياك نعبد واياك نستعين، وكان القياس ان يقول اياك ايه، ولكن المؤمنين كلهم وحده واحده في العباده، وحده واحده في الايه، في العباده. ولذلك بيقول لك ايه، ده هو افرد يلاحظ لفظ من، وسمى او جمع يلاحظ معناه. قل له لا، انا اسف انما اقول لك الكلام ده مش محقق علميا، لان لفظ من ما حدش قال من المفرد، ده من موضوع لمين؟ للمفرد. وللمثنى ما تقولش بقى استعمل لفظ من في المفرد مضاعاه للمبني وده مراعاه للمعنى، لان معنى لفظ من موضوع لمعاني ثلاثه، يا المفرد يا المثنى يا الجمع. عن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول، ولذلك قلنا هيبقى كل واحد جنة. كنا سئلنا سؤال في جلسة كده، قال لك إن ربنا بيقول في سورة الرحمن إيه؟ ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان. كده؟ فقلت له لأن سورة الرحمن صحيح استهلت، لأن الحق سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فناس تأخذها مدخل العنوان وأكن الكلام في الإنسان، لكن غفل عن أن الآيات قال إيه هناك، خلق الإنسان من صلصال إيه، وخلق الجنة من مارج من نار. وبعدين قال سنفرغ لكم أيها إيه سفل، اللي هم مين؟ الجن والإنس. وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تقلق، يبقى جاب الجن والإنس إلى الله. طب من خاف مقام ربه، من الجن ولا من الإنس؟ إن كان من الجن قالوا جنة، وإن كان من الإنس قالوا جنة. يبقى اللي خافوا مقام ربهم لهم جنتين ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ولذلك ومن دونهما إيه جنتان. كويس كده؟ طيب، وبعضهم يقول لك لا، ده في جنتين برضه لكل واحد من الانس والجن جنتين، التائب قالوا جنتين والجن من الانس ومن الجن برضه. ليه؟ أم قال لك لان الله كما قلنا سابقا، المساله مش مساله اذن اماكن عنده، حينما شاء ازلا ان يخلق خلقا احصاهم عدا من لدن ادم الى ان تقوم الساعه. خلاص؟ احصاهم ايه؟ خلاص؟ فعامل الكل على انه مؤمن مطيع، وانشأ لكل واحد مكانه في الجنة. خلاص؟ وعامل الكل على انه عاصي وانشأ له مكان في النار عشان المسألة تبقى مش أزمة أماكن. خلاص. فإذا دخل صاحب الجنة جنته بقيت جنة الكافر اللي كانت معدة له على فرض أنه آمن يوم يورثها أنت يا مؤمنين بعد تلك الجنة التي أورثتموها وراثة يعني كانت معمولة لحد ثاني كانت معمولة لمين. يبقى إذن المعاني تقدر تيجي تفاض عند أي إيه أسلوب من أساليب الإيه من أساليب القرآن. طيب هنا بقى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أولا يجب أن تفهموا أن النهر هو الشق الذي يسيل فيه الماء مش هو المية هو الايه الشق اللي بيجي فيه مين اللي بتجري فيه المية. إنما استعملت استعمالا على أن ده نهر يعني ايه خد الايه قال لك تجري من تحتها الأنهار. تحت ايه؟ تحت الجنات تحت زروعها ولا تحت بنيانها؟ طب الزروع دي اللي بتحتاج لايه والميه عايزين نبعد عنها حكايه ال ام قال لك ما هي اصلها تصميمات تانية مش تصميمات مهندسين اباء العصر اللي يعملوا بعدين تلتفت تلاقي النشأة ضرب لاخر دور. يبقى تجري من تحتها الميه ولا يحصلش منها ايه يا من تحت ابنيتها يا من تحت ايه زروعها. الذي يقبل على اسلوب ربه ويسأله أن يفيض عليه ويلهمه يقول له الله إذا كان الماء حيجري مرة يقول تحتها ومرة يقول من تحتها تجري تحتها الأنهار يمكن جاء من حتة تانية وبعدين تجري من هنا. أم قال لك لا ده برضو تجري منها عشان ما تفهمش إن حد حيسد عليك الماء فوق ده إلا من إيه من تحتها ذاتية موجودة. احنا لما نقرا تجري من تحتها الانهار تحت القصور او تحت البتاع نقوم احنا نجي نقول الله اذا من الممكن ان اذا كانت ابنيه الجنه بقى وقصور الجنه ومش هتجري من تحتها الايه هتجري من تحتها الانهار يبقى انا ما اخدش من دي يا مهندس يا اللي بهندس مباني الدنيا ما اخدش من الكلمه دي ملفت الى ان من الممكن اننا نعمل مباني برضه وتجري من تحتها الانهار. طب ما اقول لي طب ما هو بيحصل حاجه زي دي طب هي مباني الاناطر ده لما نعمل انطره ونكب منها الميه طب ما بتعتبر مباني ولا لا تجري من تحتها الانهار ولما بيكون المواصفات صح في الطوب وفي الاسمنت وفي مش عارف وسائل اخرى ما بتعملش لا نشا ولا اي حاجه. اذا الحكايه اللي بتنخلي عندنا دي من ايه من اثر الخيانه في التناول مش كده من اثر الخيانه في ايه الله. اذا من الممكن احنا نقول مدام ربنا القصور بتاعه الجنه اللي بتجيبنا انها لا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبتجي من تحتها الايه انا يعفي ذلك للمهندس المسلم انه يعيش في الحته دي وياخد منها لقطه يقول طب ما احنا نقدر نعمل مباني ايه برضه تجري من تحتها الانهار وبيحصل ولا لا واحد يعمل كده حاجه كده وتجي من تحتها المي مفهوم ولا لا نجي نقول له يا سلام على دي لو تنبهت اليها ايمانيه مهندس يعني الايمانيه بتاعته ايه تتنبه وانه يغش كده شويه من ربنا ده انا المساحه الانفار مثلا اللي هنتكلم على مصر اللي فيها ازمه ايه ازمه اسكان المساحه المائيه واخده منها قد ايه الانهار النهر النيل كده بفروعه واخد مساحه قد ايه ده بيبقى الشط الثاني في بعض الاماكن على مدى الشوف مش كده يبقى واخد مساحه مائيه قد ايه. طيب سيب النيل خد الرياحات اللي واخده من النيل وشوفها متغلغله من اول ما خرجت من النيل لحد ما ايه الاخر واخده مساحات ولا لا وخد الترع الصغيره وخد المصارف اخرى مفهوم. طب وخد كمان الطرق واخده مساحه ولا مش واخده مساحه ايه طب والسكه الحديديه واخده مساحه ولا واخده مش واخده مساحه. لو ان في هندسه ايمانيه اسلاميه يقول يا سلام ده احنا نستغل من حكايه تجري من تحتها الانهار دي ونعمل ايه نمسك من بلد لبلد نشوف المسطحات المائيه اللي متعطله خالص ونعمل عليها مباني تسع مرافق الدوله كلها الى ان تاتي البلد الاخرى تروح مدارسها ودور القاضي مش عارف ايه وايه وايه ونبنيها يبقى تاخد ايه فوق السكه الحديديه وفوق الطرق وفوق البحر الماء كل دي نستطيع، وفوق المصارف ولا لا كل دي ونستطيع. اننا اذا حصرنا بلد لبلد لما نبني مش ضروري نبنيها كلها تبقى سد كده، لا نبني التلت ونسيب فرط تلتين، نبني التلت ونسيب فرط تلتين علشان ما نخسرش المنظر. يبقى خدت مرافق الدوله كلها ولا نعتدي على ارض خضراء مزروعه. دي احاءات ايه؟ ايمانيه. يعني المهندس لو يقعد بقى لو يقعدوا بقى كده يقول لك يا سلام الميه دي طب نعمل ايه؟ بلد زي القاهره عايزين فيها مرافق كذا ومرافق كذا ومرافق كذا، انا ادخل النيل يا اخويا 20 متر على اعمده زي ما بعمل الكبارج مفهوم، وبعدين اعمل عليها المؤسسات دي مؤسسه كذا، واسيب شويه كمان التلت او التلتين برضه ميه واعمل الباقي واعمل. شوف تاخد قد ايه، ومررها في القرى ومررها في النزوع، شوف يبقى عندك ازمه اسكان ولا ما عندكش. مفهوم الكلام ده؟ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وهو يقول لك الله صحيح هيبقى نعيم، يقول له صحيح هيبقى نعيم، والنعيم على قدر تصورك. ما هو النعيم اللي يتنعم الانسان على قدر تصوره في معطيات النعيم. مش احنا مره قلنا في حلقه ان الرجل عنده في الكف قال يا سلام انا عايز ابني حته ايه مضيفه هنا واوضه للتليفون واعمل مصطبه ونفرشه ونعمل لها مش عارف ايه، هو ده النعيم عنده. شو ده النعيم؟ فإذا كان النعيم عند المتصورات نقول لا ده اللي هتتنعم فيها دي بتصورات مين؟ بتصورات ربك. تصورات؟ أم قال لك طيب افرض ان غفت النعيم وانا متصور ان النعيم دي، يقول لك لكن ببقى خايف لا يسيبني النعيم او انا موت واسيب النعيم. يقول لك خالدين فيها، يعني لا انت هتموت ولا النعيم هيفوتك. يبقى الخلود فيه هنا له معنى ولا لا؟ يبقى له معنى. خالدين فيها ايه؟ وذلك الفوز. ما هو الفوز؟ الفوز هو النصر، هو الغلبة، هو النجاح، هو الظفر بالمطلوب. كده؟ فإذا كان فوزنا في الدنيا، الفوز في الدنيا بيديني حاجة أفرح بيها، مدى فرحتها ايه؟ مدة الدنيا بتاعتي أنا. مش كده؟ طب فإذا كان الفوز الذي يأتي لك فوز الخلود ومن عمل ربك، يبقى ده فوز عظيم ولا مش عظيم بقى؟ إذا كان الفوز في أمور جزئية تتعلق بك ممدوح وتقول يا سلام ده فوز بالنجاح، ده فوز بالميدالية، ده فوز بكذا، ده فوز بكذا، ده حظ خد النصيب، نقول طيب ده حظ كويس. إنما لما تقف بقى بالحتة التانية يبقى مهما ضحيت في سبيل الآخرة يبقى فيه فوز يعوض ده كله ولا لا؟ يعوض ده كله ويسلو عن هذا كله. وهنا واحد يقول لي فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ ده انت لو نظرت اليه بفوق فوز ايه؟ انما ما تاخدش المبالغه في ناحية وتنسى اللي هتجر عليك المبالغه في الناحية دي مما يطعن في المعنى. ليه؟ قال لك لانه لما اقول ذلك الفوز الاعظم يبقى اكن فوز الدنيا بالنسبه له ايه؟ عظيم؟ لا ده لما اقول فوز عظيم يبقى فوز الدنيا حقيقة. يبقى نقول احسن بقى الاحسن في الوصف من الله، يبقى يقول فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ واحد يقول لك ده كان يقول ده يا اخي فوز اعظم، يقول انت سطحي، لان فوز اعظم يبقى تحته ايه؟ عزيز. انما لما اقول فوز عظيم يبقى اللي مقابله ايه؟ حقير. تبقى مقابل ده بالحقير ولا مقابله بالاعظم؟ يبقى ده ادي تعبير ربنا، هذه تعابير ربنا. وذلك الفوز الايه؟ العظيم. ومن يعص الله مقابل، هو لما قال تلك حدود الله، الحدود انها تبين الاوامر وحدها وتبين النواهي وحدها. انت حتطيع ولا حتعصى؟ ان شاء الله نكون مطيعين جميعا. متاعا نبقى ناخد الحكايه الاولانيه والجنات وخالدين فيها وفوز عظيم، وبعدين ومن يعصي مش يبقى له المقابل؟ له الايه؟ خدوا بالكم من هنا، اللي يعصي يبقى له الايه؟ يبقى تلك حدود الله شامله ان يطيعها الطائع او يعصيها العاصي. فالطائع المن يطع الله ورسوله، خلاص؟ والعاصي ومن يعصي الله ورسوله. شوف ويتعدى حدوده

لقي كلمتين. ايش نعمة استبحت لنفسك ان تملك بضعها بكلمتين واستكثرت ان تخرج من ملكك بكلمتين؟ طب ما هي زي ما جت بكلمة بتروح بايه؟ بتروح بكلمة ولا لا؟ بتروح بكلمة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر التي تقدمت يريد ان يستبقي النوع بالعناصر التي تأتي. قالك كل حاجة تتكاثر لا بد فيها من اخصاب. اخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لايه؟ غدة الانثى عشان ينشأ تكاثر. خلاص؟ في غير الانسان عملية قسرية قهرية. الانثى ساعة ما يجي دور اخصابها والبويضة هتنزل، قبل البويضة ما تنزل الحيوان يزعر، البقرة تزعر حتى يقول الناس جميعا البقرة ايه؟ صلبة. البقرة صارت. الله، هي اللي تثبت. وبعد ذلك نوديها للفحل فيخصب فتهبى، ثم لا تمكن فحلا اخر منها بعد ذلك لانها جاءت حبس ايه؟ حبس النوم. كذلك الايه؟ النباتات. النباتات الانوثه لما تحب تتخصب بذكوره، الذكوره دي بعيد يمكن في حته ثانيه بيننا وبينها اميال، لانك انت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو ايه، هو انت تعرفه ولا ايه؟ في كتير تعرف ذكره زي النخل، في ذكر نخل مش كده، وزي الدماجة، انما كتير ما تعرفوش لانه قد يختلط بعضه. مثلا عود الذره، الذكوره والانوثه في عود واحد. الانوثه بتيجي في الشراشيب بتاعت الكوز، وعناصر الذكوره بتيجي من السنبله اللي الهواء بيعملها كده عشان تروح لازم تدقلج على البتاع وتروح على البتاع. كذلك حباء الأنف، في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها ابدا، انواع الزهور الشتى المتعدده، انواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف الناس. طب بالله حد عنده ذكر مانجي؟ ها؟ في ذكر برتقال؟ في ذكر مستفندي؟ لا، في حاجات كثير ما نعرفهاش، انما لابد من تلقيحها اخصاب، لازم يجي لها من الذكور. يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المساله دي مش هتعرفها، انا اجعل ارسلت الرياح لواقح. يروح الرياح حافظ كده واخد شويه اللواقع يروح حاططها. والحاجه اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات، الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبها. حشرة يجذبها اللون الأحمر، وحشرة يجذبها اللون الأبيض، وحشرة يجذبها اللون البني، عشان الحشرة راحت على الذكورة فعلق بها. حيوان الذكورة تروح على الأنثى اللي هي متبرجة بالزينة، ما الأنثى دي تملي يعني متبرجة. الأنثى هي اللي تملي إيه؟ متبرجة عشان تجيب مين؟ عشان تجيب الحشرة اللي حاملة إيه؟ اللي حاملة التلقيح. الله، بتحكي الحكايات دي واحنا داريين ايه اللي بيلاقح ايه الدنيا ايه هيحصل مين؟ انه قيوم، انه لا تاخذه سنه ولا ايه. فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا، وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا. حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح، ولذلك انزلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء تطلع احضرون عشان ينزل ماء. من دون ما اعرف الله، اذا استبقى لك انواع مقومات حياتك بما لا تدري، وجعل هذه المسائل قسريه بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المساله. لكن لما كان لك اختيار انت بقى، ومشقات الانجاب وحفظ النوع هتبقى كتيره، قرن حفظ النوع بالمتعه. قرن حفظ النوع بالمتعة. قال لك اياك ان تعزل حفظ النوع عن المتعة، فان خدت المتعة وحدها تبقى خدت الشيء وسبت الاصل. يبقى لازم تعملها لحفظ ايه؟ لحفظ النوع اللي محسوب عليه. اذا اوعى ترمي ميكروبك الا في مين؟ في وعاء نظيف محسوب لك انت لوحدك، عشان ما تنشأش أمراض خبيثة. تفتكوا عشان ما ينشأش جيل دنس، وعلشان ما يكونش مهين ولا مدمر في حياته.

فكأنها محذورة الكرامة، فنظرا لأنها محذورة ومجترأ عليها لأنها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها واحد كده مع الله فخلها نسمة على الايه المحصنات. أما لما أنا بدأ نسمة على المحصنات من العذاب، يبقى مسألة الرجم دي شوفوا لنا فيها صرفة، تتلجم ولا ما تتلجمش؟ طب هي سيئة متجوزة، أما متجوزة وحصل لها فده بيعمل فيها ايه؟ ان كان نسمة على المحصنات من العذاب الرجم مفيش تنصيص، نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب اولا؟ العذاب ايلام حي، والردم فقد للحياة فلا ايلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، اما الامر الاخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة.